هل الأولى إرجاء بعض مصالح العباد لحين رفع الوباء، أم الحديث لا عدوى ولا طيرة هو أولى بواقع المسلمين اليوم ونمارس حياتنا وعبادتنا بلا نقصان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟ الجواب أن في الورقة إغضاء عن شيئين. أما الشيء الأول فالقدر الإلهي، إن هذا القدر يستوجب منا حالا مختلفا. أنت تريد أن تظل الدنيا على دورتها وعلى هيئتها، وقدر الله تعالى بذلك الوباء معناه توقفوا تدبروا وتأملوا، والأمر الثاني أن القدر ساق لنا ما يستوجب زيادة في العبادة والعمل الصالح، وأنت تريد أن تظل الدنيا كما هي، نمارس حياتنا وعبادتنا بلا نقصان. دي اللي قدرت عليها بلا نقصان. لا، ده احنا مش عاوزين بلا نقصان، ده احنا عاوزين نريد. القدر يريد منا الآن عبادة زائدة، فإن بقيت على ما هي عليه فهذا فعل من لا يفقه، من لا يفهم. لكن من يفقه عن الله تعالى لابد أن يزيد. والمطلوب الآن إيقاف الدنيا وزيادة الدين في موقف قبول لفعل الله تعالى وتقدير لقدره وانتفاع بموعظة ذلك القدر للمكلفين.